خاتم حديد إضافة بيانية، لأننا بينا الخاتم بكونه من الحديد، وفيها شوب تبعيض كما يقول أهل العلم، لأن الخاتم بعض من هذا الحديد، والحبل هنا بين بكونه حبل الوريد، فهو يقول الإضافة للبيان والوريدان عرقان بصفحتي العنق، بصفحتي العنق. عرقان بصفحتي العنق، هذه قريبة من روح الإنسان، بحيث إذا قطع تعرضت حياته للزوال، وهما أيضا قريبان وارتباطهما بالقلب ارتباطا وثيقا، فالله جل وعلا على ما يدل عليه السياق أقرب من هذين الحبلين، من هذين الوريدين في صفحتي العنق. ومنهم من يقول الوريد عرق يتخلل جميع جسد الإنسان، وهو عرق خطر، بحيث لو انفجر صارت الحياة مهددة. يقول والوريدان عرقان بصفحتي العنق، لماذا ما قال من حبلي الوريد؟ قال حبل الوريد وهما عرقان. قد يذكر المفرد ويراد به الجنس، يعني مثل حديث لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، عاتقه المراد جنس العاتق، فيدخل العاتق الثاني فهما العاتقان، بدليل الرواية الأخرى ليس على عاتقيه منه شيء، فيطلق المفرد ويراد به التثنية. إذ يتلقى المتلقيان، يقول وهذا كثير جدا في هذا التفسير وغيره من التفاسير، يجعلون إذ منصوبة بفعل مقدر تقديره إذ أذكر، إذ ناصبه أذكر مقدرا، هو منصوب وناصبه على هذا الكلام فعل أمر مقدر تقديره أذكر إذ يتلقى المتلقيان. وكثيرا ما تقدر أذكر قبل إذ في من المواضع، في مواضع كثيرة من القرآن. هل يصح أن تتعلق إذ بما قبلها من الكلام؟ هل يصح أن نقول وقد خلقنا الإنسان إذ يتلقى، ولقد خلقنا الإنسان إذ يتلقى، أو يقول ونعلم ما توسوس به إذ يتلقى المتلقيان، أو يقال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان؟ هل يجوز أن تتعلق إذ بالجمل السابقة، أو نأتي بمقدر لأنه لا يصلح تعلق إذ هذه بالجمل السابقة، كأنه على رأي المؤلف أنها لا تصلح أن تتعلق بشيء مما تقدم، فقدر أذكر. أولا قد خلقنا الإنسان إذ يتلقى المتلقين، هذا لا يمكن تعلقه بخلقنا، ونعلم إذ يتلقى ما يصلح أيضا، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى. هل يمكن أن يعلق هذا إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هذا الكلام يمكن على رأي شيخ الإسلام، وهو أن ضمير المتكلم الجمع يعود إلى أو يفسر بالملائكة إذ يتلقى، نحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى، فمتعلق بهذا القرب من قبل هؤلاء الملائكة إذ يتلقى، يعني يأخذ ويثبت المتلقيان الملكان الموكلان بالإنسان ما يعمله. يعني على رأي شيخ الإسلام يصح أن يكون متعلق الظرف إذ هو ما تقدم ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يتلقى يأخذ ويثبت ويثبت المتلقيان الملكان بالإنسان ما يعمله، أحدهما عن يمينه عن اليمين والثاني عن الشمال منه من هذا الإنسان، وأحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، أحدهما يكتب الحسنات والثاني يكتب السيئات، فهما موكلان بالإنسان بما يعمله، أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال، وهذا مقطوع به. منه قعيد فعيل، أي قاعدان، يعني واحد قاعد عن اليمين والثاني قاعد عن الشمال. هل المراد بالقعود هنا بصفته المعروفة قعيد يعني قاعد، أو أن قعيد يعني ملازم؟ ملازم، فرق بين الأمرين. يعني إذا قلت زيد قاعد مع عمرو يعني يتم هذا، ولو قعد عنده لحظة واحدة قلنا أنه قاعد، لكن إذا قلنا قعيد ملازم للقعود عنده، إذا قيل زيد قعيد الملك يعني أنه ملازم لكن قاعد عند الملك ولو مرة واحدة. فتفسيره بقوله قعيد أي قاعداني هذا لا يفيد المطلوب، وإنما المراد بالفعيل صيغة المبالغة، صيغة المبالغة تدل على الملازمة، ملازمة هذا القعود. قعيد هما متلقيان وهما ملكان، وأخبر عنهما بقعيد، قعيد فعيل تصلح للواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث، تقول زيد قعيد عمرو وهند قعيد فاطمة والزيدان قعيد عمرو والرجال أو العلماء قعيد الملك مثلا. فيصلح أن يخبر بفعيل عن الواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث، ولذا ما قال قعيدان، عن اليمين وعن الشمال قعيدان، كما في قول الله جل وعلا إن رحمة الله قريب، ما قال قريبة. قريب من المحسنين، ما قال قريبة من المحسنين، وهنا قال قعيد. ففعيل يصح أن يخبر بها عن الواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث، وهذا ظاهر واضح مثل قريب، إن رحمة الله قريب من المحسنين. منهم من يقول هما قاعدان، و لكنه قول فيه ما فيه. أوضح الأقوال أن يقال فعيل صيغة فعيل يخبر بها عما تقدم، ونظيرها في القرآن إن رحمة الله قريب، وهذا واضح. لكن ماذا قال المؤلف؟ أي قاعدان وهو مبتدأ خبره ما قبله، مبتدأ خبره ما قبله، الجملة التي قبله هي الخبر. لماذا أخر المبتدأ؟ عن اليمين وعن الشمال قعيد. هنا يجوز تأخير المبتدأ أو لا يجوز أو يجب؟ لأنه قال وهو مبتدأ خبره ما قبله، يعني مبتدأ مؤخر وخبره ما قبله، فهل تأخير المبتدأ هنا جائز أو ممنوع أو واجب؟ نعم واجب. لماذا؟ لأنه نكرة، ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر، ملتزم فيه تقدم الخبر. هذان الملكان المتلقيان الموكلان بالإنسان، أحدهما يكتب الحسنات والثاني يكتب السيئات، ما يلفظ الإنسان من قول، من قول نكرة في سياق النفي فتعم كل قول، إلا لديه رقيب حافظ عتيد حاضر، وكل منهما بمعنى المثنى. ما يلفظ من قول المكلف، ما يلفظ من قول، وقول نكر في سياق النفي فتعم كل قول، ما يؤجر عليه ويثاب عليه، وما يؤاخذ به وما لا يؤاخذ به وما لا يؤجر عليه، كل كلام ينطق به كقمت وقعدت وكذا وكذا يسجل، وما يؤاخذ به كقول الزور والبهت والقذف وما أشبه ذلك يؤاخذ عليه، وما يؤجر به من تلاوة القرآن ومن الذكر وقول الحق والدعوة إلى الخير هذا أيضا يكتب، فكل شيء يكتب. وهذا قول من أقوال أهل العلم، يدل له ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فهما يكتبان كل شيء. طيب إذا كان الذي عن اليمين يكتب الحسنات وعن الشمال يكتب السيئات، فمن الذي يكتب الكلام المباح؟ يعني إذا قال قمت وقعدت كذا، من الذي يكتب الكلام المباح على هذا القول؟ هل يعد هذا الكلام مما يحفظ له ويثاب عليه فيكتبه الملك الذي عن يمينه أو يكتب في كفة سيئاته فيكتبه الملك الذي عن شماله؟ هو لا هذا ولا هذا مباح، إلا أنه باعتبار أنه يشغل عما يثاب عليه فهو مذموم به من هذه الحيثية، ثم بعد ذلك يمحى لأنه لا ثواب ولا عقاب. ومنهم من يقول أنه لا يكتب إلا ما يثاب عليه وما يعاقب به، ما يثاب عليه وما يعاقب به. يعني لو افترضنا أن شيخ من الشيوخ يملي على طلابه يشرح كتاب، وجدنا طالب نبيه لا يكتب إلا ما يفيد، وطالب آخر يكتب كل شيء، لو يعطس الشيخ كتب عطس الشيخ، لو يكح كح الشيخ، ويكتب الكلمة مرتين ثلاث حسب تكرارها في كلام الشيخ، أيهما أفضل؟ لا شك أن الذي يقتصر على المفيد بحيث لا يفرط بشيء منه ويترك ما لا فائدة فيه أصلا، هذا لا شك أنه أكمل. لكن هل يتسنى لكل أحد مثل هذا؟ لأن هذا يعاني من كثير من الطلاب، بعض الطلاب يقول أنا ما أكتب إلا ما يفيد، ثم بعد ذلك يفرط في فوائد كثيرة يظنها غير مفيدة وغيره يظنها مفيدة. ولذلك لو استعرضتم كتب الطلاب التي يحضرون بها الدروس لجدت التفاوت العجيب، تجد هذا الكلام مفيد عند فلان والكلام غير مفيد عند فلان لكنه كتب غيره. وحينئذ تعليق الشيخ على الكتاب ينبغي أن ينظر في جميع الكتب الموجودة، ما ينظر إلى تعليق واحد، هذا مجرد استطراد، وإلا فالذي عندنا مسألة خلافية، هل يكتب الملكان كل شيء حتى ما لا ثواب فيه ولا عقاب ثم بعد ذلك يمحو الله ما يشاء ويثبت، أو يقال إنه لا يكتب إلا ما يثاب عليه ويعاقب به لأنه هو محل الجزاء؟ وهما قولان معروفان عند أهل العلم، والآية مخيفة بالنسبة لمن يطلق لسانه بالقيل والقال. من يطلق لسانه بالقيل والقال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فعلى الإنسان يتحرى. ولذا لما قال معاذ رضي الله عنه وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أنت مؤاخذ بالكلام بالقيل والقال، والإنسان الذي تعود نفسه على كثرة الكلام لا شك أن من كثر كلامه كثر سقطه، وقد يتحرى في المجلس الأول ولا يقول إلا المباح، لكنه قد يضطر بعد ذلك إلى المفضول والفضول من الكلام ثم إلى المحرم منه، وهذا شيء مشاهد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب حافظ عتيد حاضر، وكل منهما بمعنى المثنى، رقيب وعتيد مثل قعيد، يخبر بهما عن الاثنين. الأصل أن يقال رقيبان عتيدان لأنهما ملكان، لكن يخبر بفعيل كما قال قعيد مثل رحمة الله قريب، قال أيضا رقيب وعتيد وهما اثنان، ولذا قال المفسر وكل منهما بمعنى المثنى. وجاءت سكرة الموت، سكرة الموت غمرته وشدته، غمرته وشدته. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو يعالج من الموت شدة ويقول إن للموت لسكرات، ولا شك أن مثل هذه الشدة مما يكفر بها عن الإنسان. وجاءت سكرة الموت غمرته وشدته بالحق من أمر الآخرة. الآن إذا بدأ النزع واطلع الإنسان على ما كان يخفى عليه ووصل إلى حد الغرغرة قبيل خروج الروح، هذا لا ينفعه ندم ولا يقبل منه توبة. لماذا؟ لأنه عاين الآن، انتهى الآن، وصل إلى مرحلة المعاينة. والإيمان والعمل الصالح إنما ينفع في حال الغيب، الذين يؤمنون بالغيب الآن صار شهادة. ولذا جاء في الحديث الصحيح أن التوبة مقبولة ما لم يغرغر، ما لم تطلع الشمس من مغربها، ما لم يأتي الدجال أو الدابة، كل هذه معاينة. انكشف الغطاء فلا ينفع الإيمان، فلا ينفع نفسا إيمانها. وجاءت سكرة الموت غمرته وشدته بالحق من أمر الآخرة حتى يراه المنكر لها عيانا، عيانا. فالمخالف يبشر بالنار والعذاب، والذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يبشرون بالجنة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الآن صار عيان، الآن ما فيه، ما ينفع الإيمان في هذا الوقت. حتى يراه المنكر لها عيانا وهو نفس الشدة، وهو نفس الشدة. جاءت سكرة الموت بالحق، خلاص هذه المقدمة التي ينكشف له فيها ما لم يره قبل ذلك جاءته بالحق. الآن حق اليقين، لأن عندك اليقين مراتب، علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين. فعلم اليقين إذا أخبرك من تثق به وتجزم بصحة خبره بأمر من الأمور، إذا قال لك جاء العسل الآن يباع في الأسواق وهذا صادق، وجاءك ثاني وثالث ورابع بحيث تجزم بأن العسل يباع في الأسواق أو غيره من المأكولات التي انقطعت، هذا علم اليقين. فإذا رأيته، إذا رأيته صار عين اليقين، وإذا لعقت منه صار حق اليقين. حق اليقين الذي لا مراء فيه، أحد بينكر شيء ويأكل منه؟ نعم، أحد ينكر شيء إلا في حال غفلة ولا ذهول ولا اختلال عقل، ولا ما يمكن يأكل منه يقول ما هو موجود. هذا إيش؟ حق اليقين. جاءت سكرة الموت بالحق، خلاص ما عاد فيه مجال للإنكار. ذلك الموت ما كنت منه تحيد، ما كنت منه تحيد، تهرب وتفزع، تهرب وتفزع، تحيد عن أسباب الموت. لكن إذا جاء وقته لا مفر ولا مهرب ولا مفزع. قد يقال لك مثلا أن الحج في هذه السنة فيه وباء وافد من بعض الحجاج، تقول والله السنة هذه ما أنا بحاج، أخشى من هذا الوباء، تهرب من الموت وتفزع منه. لكن إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والراكب في القصة التي عرفها الناس كلهم، الطائرة التي احترقت قبل سنين، كان واحد من ركابها رأت أمه في النوم أن هذه الطائرة سوف تحترق، فبينما ولدها نائما وقال لها أيقظيني في الساعة الفلانية مثلا الساعة السابعة، لأن الحضور الساعة 8 مثلا صباحا، أمه بعد هذه الرؤيا ما أيقظته، انتبه في الساعة الثامنة ولا ما يمديه، غضب غضبا شديدا وصار يتحدث وتكلم بألفاظ بذيئة على أمه ويذم ويشتم. ما صارت الساعة 9:30 إلا الطائرة وقد حصل لما حصل. رجع الولد فنام، لما أيس نام. الساعة 9:30 حصل للطائرة ما حصل، فجاءت الأم لتبشر ابنها أنه ما مات معهم، فإذا به ميت في فراشه. ما في مفر ولا مهرب ولا مفزع، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، والله المستعان. ذلك يعني الموت ما كنت منه تحيد تهرب وتفزع، ونفخ في الصور البوق الذي ينفخ فيه ملك الموت، النفخات المعروفة، نفخة الصعق والفزع والبعث، على خلاف بين أهل العلم هل النفخات 2 أو 3، كلام معروف لأهل العلم، وهل الفزع نفخة مستقلة أو هي مقدمة للصعق. على كل حال بسط هذا له موضعه، ونفخ في الصور، وكيف ينعم الإنسان وملك الموت الموكل بالنفخ قد حنى ظهره والتقم البوق الصور لينفخ فيه، فإذا نقر في الناقور فذلك إيش؟ يوم عسير. هل يدرك الإنسان معنى هذا الكلام وعظمة هذا الكلام؟ لكن القلوب غطى عليها ما غطى، وإلا فزرارة بن أوفى سمع الإمام يقرأ فإذا نقر في الناقور ففاضت نفسه وهو في الصلاة. وهذه الآية لا تحرك ساكن، بل قد يتجاوزها الإنسان ما شعر بها. وهنا ونفخ في الصور يعني للبعث، ذلك يعني يوم النفخ يوم الوعيد للكفار بالعذاب، يوم الوعيد للكفار بالعذاب، وهو أيضا يوم الوعد بالنسبة للمؤمنين بالنعيم، كما أنه إذا قبر الميت وجاءه الملكان وسألاه معروف وضعهم كما جاءت به السنة، الذي لا يجيب، الذي يقول ها ها لا أدري، هذا يعذب ويضيق عليه قبره ويفتح له باب إلى النار، ويقول ربي لا تقم الساعة، بينما الذي يجيب بالأجوبة السديدة الصحيحة يفتح له باب إلى الجنة ويوسع له في قبره ويأتيه من روح الجنة، ثم يقول يا ربي أقم الساعة. لماذا؟ لأن الأول ما وراءه أعظم مما هو فيه، والثاني ما وراءه أعظم مما هو فيه. ونفخ بالصور للبعث، وذلك أيام النفخ يوم الوعيد للكفار بالعذاب، وجاءت فيه يعني في هذا اليوم كل نفس إلى المحشر، موضع الحشر الذي يحشر فيه الناس، معها سائق، معها ملك يسوقها إليه، وشهيد يشهد عليها، وشهيد يشهد عليها بعملها. يقول هو الأيدي والأرجل وغيرها. الشاهد يحتمل أن يكون الملك أو الملكان اللذان وكلا به في حال حياته يكتبان ما يعمل وما ينطق به يشهدان عليه، ويحتمل ما ذكره من الأيدي والأرجل وغيرها والمواضع التي عبد الله فيها تشهد له. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. اليد تتكلم تنافع وتدافع باعتبار أنها كالجزء من الإنسان لقربها من قلبه، وأما الرجل فكأنها بعيدة عنه كما قال بعض أهل العلم، فاليد تتكلم والرجل تشهد فتشهد عليه. وإذا أعطي المخالف كتابه بشماله ونظر فيه قال لا أشهد إلا لا أقبل إلا شاهدا من نفسي، هذا هؤلاء زادوا علي، لا بد من شاهد علي من نفسي، فتنطق الأيدي وتشهد الأرجل ويقول بعدا بعدا سحقا سحقا عن كنا أنافس وأنافح، وهذا من باب قيام الحجة، والله جل وعلا عالم بما يعملون وعالم بما تؤول إليه أمورهم، وليس بحاجة إلى من يشهد، لكنه من باب إقامة الحجة. ولذا يقول أهل العلم أن القاضي لا يحكم بعلمه، بل لا بد من المقدمات الشرعية. قاضي يعلم من فلان من الناس أنه يشرب الخمر لأنه من جيرانه مطلع على أحواله، لا يقضي عليه القاضي ويحكم عليه بالجلد بعلمه، لا بد أن يشهد عليه ببينه ويعترف، فالقاضي لا يحكم بعلمه، وهذا أمر مقرر معروف. وإن كان بعض قدماء القضاة يحكمون بالعلم كشريح القاضي، والله جل وعلا يعلم السر وأخفى، يعلم ما تكنه الضمائر وما يعلم ما تخونه الأبصار، لكنه من باب قطع الحجة أتي بالصحف ووضعت في الميزان وشهد على الإنسان أقرب الناس إليه وهو أبعاضه وأجزاؤه، ويقال للكافر يقول المؤلف ويقال للكافر لقد كنت في الدنيا، لقد كنت يعني فيما مضى في الدنيا في غفلة من هذا النازل بك اليوم كنت غافلا عنه، فكشفنا عنك غطاءك أزلنا غفلتك بما تشاهده اليوم، فبصرك اليوم حديد حاد تدرك به ما أنكرته في الدنيا، فبصرك اليوم حديد يعني حاد، لقد كنت في غفلة من هذا، غفلة في الدنيا من هذا النازل بك في هذا اليوم، يعني مثل الطالب، مثال تقريبي، الطالب طول العام وهو في غفلة يلهو ويلعب ويسرح ويمرح ويجتمع بالناس ويغدو ويروح، ثم بعد ذلك إذا جاءت الأيام الامتحانات كان في غفلة، فالآن تبدأ، ثم إذا اختبر وطلعت النتائج أين أنت أيام الغفلة؟ فعلى الإنسان أن يعد العدة. فكشفنا عنك غطاءك، أزلنا غفلتك بما تشاهده اليوم، فبصرك اليوم حديد حاد تدرك به ما أنكرته في الدنيا. وهذا على أساس أن الخطاب للكافر كما قال المؤلف. منهم من يقول أن المخاطب الجنس، جنس الإنسان، الجنس المؤمن والكافر، كان في غفلة من هذا، من هذا الذي سيحصل. حتى المؤمن المستعد، المؤمن بالله جل وعلا، المؤتمر للأوامر، المنتهي عن النواهي، عنده شيء من الغفلة، ولولا هذه الغفلة لعمر وقته كله بطاعة الله، ولما ترك لحظة تفوت من عمري إلا فيما يرضي الله جل وعلا. هذه غفلة. ومنهم من يقول الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، لقد كنت في غفلة من هذا. الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، الأسلوب أسلوب مدح ولا ذم؟ السياق سياق مدح ولا ذم؟ سياق ذم. لقد كنت، والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، يا محمد في غفلة من هذا، يعني قبل البعثة، فكشفنا عنك غطاءك ببعثتك إلى أمتك وإرسال جبرائيل إليك بالوحي، كشفنا عنك الغطاء، فبصرك اليوم حديد حاد تدرك به ما في المستقبل. ولا شك أن الناس يتفاوتون، حتى المسلمون والمؤمنون والعلماء والعباد يتفاوتون في هذا تفاوت شديد. منهم من يرى ما سيجري في الآخرة نظر العيان، كما قال الصحابي رضي الله عنه: أصبحت مؤمنا حقا. قال: اعلم ما تقول، فإن لكل حق حقيقة. ثم شرح: قل كأني أرى عيانا ما يدور في القيامة، يرى كذا ويرى كذا ويرى كذا. فالناس لا شك أنهم يتفاوتون، والإثنان من العلماء أو من العباد أو من العوام أو من طلاب العلم بينهم تفاوت كبير، تجد هذا يدرك ما لا يدركه هذا، وهذا يتصور ما لا يتصوره هذا، تجد بعض الناس عند أدنى شيء يشك، وأدنى نص تجده يقف عنده قد يحتار، وتجد بعض الناس ما يقف في وجهه شيء، حتى أعقد الأمور من مسائل القضاء والقدر تنكشف له مثل الشمس. وهذا كل ما رسخ القدم في العلم ووقر الإيمان في القلب تكشفت له الأمور. فإذا كان الخطاب هذا للنبي عليه الصلاة والسلام: لقد كنت في غفلة من هذا، يعني قبل بعثتك، فكشفنا عنك غطاءك الذي غطى عليك قبل الرسالة، انكشف بالرسالة، فبصرك اليوم حديد. يعني تجد بعض الناس يأتي إلى عالم يقول: والله أنا هذا النص حيرني، كأني أحس فيه شيء من التناقض. تجد هذا ما عنده أدنى تردد في مثل هذا النص، بصره حديد حاد في مثل هذه الأمور. وتجد النصوص المختلفة اللي فيها شيء من الاختلاف اللي يعرف بمختلف الحديث، تجد عند بعض أهل العلم من أسهل الأشياء. ولذا يقول ابن خزيمة: من كان عنده خبران متضادان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتي إلي لأؤلف بينهما. يعني هناك أخبار فيها تعارض في الظاهر تشكل على بعض طلاب العلم، لكن عند الراسخين في العلم لا إشكال فيها. فبصرك اليوم حديدا حاد تدرك به ما أنكرته في الدنيا. وقال قرينه: الملك الموكل به هذا، أي الذي لدي عتيد أعتدته وأعددته لهذا اليوم. هذه الصحف التي فيها حسناته وهذه الصحف التي فيها سيئاته، انتظارا لهذا اليوم. وأعتدت لهن متكان، فهذا معد وهو عتيد. فيقول: هذا ما لدي عتيد، أي حاضر معد جاهز. فيقال لمالك خازن النار: ألقيا في جهنم. إذا كان القول متجه لمالك، يعني كون الضمير مثنى ويعود للسائق والشهيد وهما اثنان واضح، أو يعود للملكين الموكلين به فيقال: أنتم اللذان رصدتما أعماله فألقياه في العذاب الشديد، أو للسائق والشهيد، على خلاف بينهما بين أهل العلم هل هما الذي عن اليمين وعن الشمال أو غيرهما. المقصود أن عود الضمير إلى ما تقدم من التثنية ظاهر. ألقيا في جهنم، والمفسر يرى أنه يعود لمالك خازن النار. ألقيا في جهنم، والتثنية هنا ليست من باب تثنية المسند إليه، وإنما هو من باب تثنية المسند. إيش معنى هذا الكلام؟ أنه تكرار للفعل ألقي ألقي، ولذا قال: أي ألقي ألقي، فكرر الفعل للتأكيد وثني الفعل المكرر لفظا، فكأن ألقيا ألقي ألقي. وهذا له شواهده، ومنهم من يقول أن الألف هذه ليست ألف تثنية، وإنما هي ألف منقلبة عن نون التوكيد ألقيا، يا مالك ألقيا، مثل نسف عن تكتب بالألف، وهنا ألقيا أو ألقيا، وبه قرأ الحسن فأبدلت النون ألفا. كل كفار عنيد معاند للحق، معاند للحق. الآيات السابقة دلالة ظاهرة على أن واحد عن اليمين والثاني عن الشمال، لكن من أهل العلم من يرى أنه إذا كان جالسا فواحد عن يمينه وواحد عن شماله، إذا كان ماشيا فواحد من أمامه والآخر من خلفه، وإذا كان نائما مضطجعا فواحد عند رأسه وواحد عند رجليه. لكن هنا النص صريح في أن أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال. كل كفار عنيد، عنيد يعني معاند للحق، مخالف للحق مع عناد. والكفار صيغة مبالغة فعال. وهل هذا الأمر القيا في جهنم خاص بالكفار العنيد؟ وإذا عرفنا أن كفار صيغة مبالغة فالكافر دونه، هناك كافر غير معاند، أو أن كل كافر كفار وكل كافر معاند فيدخل الجميع في هذا الوعيد؟ لا شك أن كل كافر مآله إلى النار وهو خالد مخلد فيها، فهل نقول أنهم كلهم، كل كافر كفار باعتبار أنه يزاول الكفر باستمرار وينوي الاستمرار عليه فيستحق الوصف بالمبالغة، وهو أيضا عنيد جاءته النصوص وركب فيه من الاختيار ما يجعله يختار الصراط المستقيم مع ذلك خالفه وجانبه؟ فيصدق كل كفار عنيد على كل كافر. مناع للخير، مناع صيغة مبالغة للمنع للخير الواجب عليه كالزكاة والنفقات، أو مناع لمن أراد أن يدخل في الإسلام، كما قيل في شأن الوليد أنه منع أبناء أخيه من الدخول في الإسلام، هذا مناع للخير نسأل الله العافية، وهذا أعظم من منع المال، ويدخل في ذلك أيضا من يمنع ما وجب عليه. مناع للخير كالزكاة معتد ظالم، يعني يتعدى على غيره، ظالم معتد مريب شاك في دينه، والريب هو الشك، والمريب باسم الفاعل هو الذي يغشى مواطن الريب، شاك في دينه الذي جعل مع الله إلها آخر، الذي جعل مع الله إلها آخر مبتدأ، الذي جعل مع الله إلها آخر الذي مبتدأ ضمن معنى الشرط، ضمن معنى الشرط خبره فألقياه في العذاب الشديد، ولما ضمن معنى الشرط اقترن جوابه وخبره بالفاء، كأنه قال من جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد، الذي جعل مع الله إلها آخر مبتدأ ضمن معنى الشرط فاقترن خبره بالفاء فألقياه في العذاب الشديد، تفسيره مثل ما تقدم، فألقياه تفسيره مثل ما تقدم، فمن الضمير التثني يعود على من؟ يعني كونه يعود على المذكور في الآيات قبلها واضح، السائق والشهيد الملكان عن يمين وعن الشمال ألقياه، هذا وضوحه ما يحتاج إلى استدلال، لأن ضمير التثني يعود على الاثنين، لكن إذا قلنا أنه يعود إلى مالك خازن النار واحد، فإما أن نقول أن الفعل بمعنى ألقي ألقي، الفعل مكرر وثني بسبب هذا التكرار، أو نقول أن الألف ألقياه منقلبة عن نون التوكيد على ما تقدم، ولذلك قال تفسيره مثل ما تقدم. قال قرينه الشيطان، وكل إنسان له قرين كما جاء في الحديث الصحيح، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن الله جل وعلا أعانني عليه فأسلم، يعني فلا يأمر إلا بخير. قال قرينه الشيطان ربنا ما أطغيته، لأنه لما قيل ألقياه في العذاب الشديد أراد أن يحتج، قال ليست العهدة علي، العهدة على هذا الشيطان الذي أغواني، العهدة على هذا الشيطان الذي أغواني. قال قرينه الشيطان ربنا ما أطغيته أضللته، ولكن كان في ضلال بعيد، ولكن كان في ضلال بعيد، فدعوته فاستجاب لي. هو قابل نفسيا لهذه الدعوة فاستجاب، وليس بمجبر على أن يتبعني، هو عنده شيء من التخيير وعنده شيء من الإرادة بطوعه واختياره، أطاع القرين، أطاع الشيطان، ولكن كان في ضلال بعيد، فدعوته فاستجاب لي، وقال هو أطغاني بدعائه لي، وقال هو أطغاني بدعائه لي. قال الله تعالى لا تختصموا لدي، لأن خصومة هذه، هذا الكافر يقول الشيطان أغواني وأطغاني، الشيطان قال أبدا ربنا ما أطغيته، لكن هو قابل دعوته فاستجاب، وهذه وظيفة الشيطان الأكبر إبليس وذريته من شياطين الجن. قال لا تختصموا لدي، الآن ينفع الخصام ولا ما ينفع؟ ما ينفع الخصام. وقد قدمت إليكم، لا تختصموا لدي، وقد قدمت إليكم يعني في الدنيا بالوعيد بالعذاب في الآخرة لمن لم يؤمن ولا بد منه. يعني ليس لأحد عذر، ليس لأحد عذر. هديناه النجدين، بين له طريق الحق، طريق المستقيم، الصراط المستقيم، وطريق الضلال، فاختار طريق الضلال. ما الحيلة؟ ما دام بطوعه واختياره، ولم يجبر على اختياره، بل فيه حرية واختيار، وله مشيئة وله إرادة. نعم، حريته واختياره ومشيئته وإرادته كلها تابعة لإرادة الله جل وعلا ومشيئته، لكنه فيه اختيار. يعني أحد يمنع إنسان لو أراد أن يسلم يقول له هل أراد حاول إنسان أن يسلم وما استطاع؟ في أحد حاول يسلم وما استطاع؟ في أحد حاول أن يقوم وما استطاع القيام؟ إرادته للقيام موجودة، قدرته على القيام موجودة، لكن الله لو أراد أن لا يقوم ما قام. وكل إنسان يجرب من نفسه، يحاول يقوم يقوم، بدأ ما يدل على أنه له شيء من الاختيار. يعني ليس بمجبور كما تقول الجبرية، وليست إرادته وحريته واختياره ما يستقل به عن إرادة الله جل وعلا كما تقوله المعتزلة القدرية. ما يبدل، ما يبدل يعني يغير القول لدي، ما يبدل القول لدي في ذلك، في الحكم، في الوعيد، ما يبدل. وهذا بالنسبة للكافر المشرك ما فيه تبديل، ما يمكن بحال من الأحوال أن يبدل القول فيدخل المشرك الجنة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا وعيد. والوعيد تعارف الناس على أن إخلافه كرم، وإني وإن أوعدته ووعدته لمنجز إعادي ومخلف موعدي. وإخلاف الإعاد كرم ويمدح به الإنسان، لكن الله جل وعلا حكم بأن الشرك لا يغفر، فهل يخلف مثل هذا الإعاد؟ لا يمكن أن يخلف، لكن يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني ما دون الشرك تحت المشيئة. أما بالنسبة للشرك فإنه لا يغفر. ما يبدل يعني لا يغير القول لدي في ذلك، يعني ما يقال والله لما اختصم قال ظلمني هذا الشيطان وأغواني قال أجل ادخلوها الجنة، ما يمكن. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، وما أنا بظلام للعبيد، فأعذبهم بغير جرم، فأعذبهم بغير جرم. وظلام بمعنى ذي ظلم، لقوله لا ظلم اليوم. لماذا احتجنا أن نقول بظلام ذي ظلم يعني ظالم؟ لماذا؟ لأنه أيهما أبلغ، ظلام ولا ظالم؟ ظلام صيغة مبالغة، وظالم نعم اسم فاعل ليس فيه شيء من المبالغة، لو وقع الظلم مرة واحدة قلنا ظالم، لكن من تكرر من الظلم قلنا ظلام. وهنا أيهما أبلغ أن يؤتى بصيغة المبالغة أو باسم الفاعل؟ لأنه قال بظلام بمعنى ذي ظلم يعني ظالم، يعني الظلام صيغة المبالغة، صيغة المبالغة في حال النفي صيغة المبالغة في حال النفي لا تفيد إفادة غير المبالغة. إذا قيل فلان يسفك الدماء مثلا. ثم قال: والله ما أنا بسفاك للدماء. هل نفى عن نفسه التهمة كاملة، ولا نفى المبالغة في هذه التهمة؟ إذا قال والله ما أنا بسفاك ولا سفاح، ما نفى عن نفسه التهمة من أصلها. انتبه يا أخوان، إذا قال والله ما أنا بسفاك، هل ينفي أن يكون قتل واحد أو اثنين أو ثلاثة؟ هو ينفي صيغة المبالغة، أن يكون قتل عشرات أو مئات أو ألوف ليس بسفاك، لكن لا ينفي أن يكون سافك للدماء، قاتل ولو مرة أو مرتين، لأن نفي المبالغة لا ينفي ما دونها. يعني من ضرب شخص هل يستحق أن يقال ضراب للرجال؟ هل يستحق ذلك؟ ضرب مرة واحد يستحق مبالغة؟ لا. لكن لو قيل له أنت ضربت فلانا، قال والله ما أنا بضراب للرجال، هل ينفي أن يكون ضرب مرة واحدة إذا نفى المبالغة؟ ما ينفي. ولذلك اضطر أن يجعل ظلام بمعنى ذي ظلم، لينتفي الظلم كله عن الله جل وعلا لقوله لا ظلم اليوم. لا ظلم نافية للجنس، للجنس الظلم، الظلم كله منفي. فعندنا ظلام ولا يظلم ولا يريد ظلما للعالمين، ليس بظلام، ولا يظلم ربك أحدا ولا يريد الظلم. أبلغها إيش؟ لا يريد، لأن نفي إرادة الشيء أبلغ من نفي الشيء. يليها ما جاء بدون مبالغة، ثم آخرها المبالغة، وتؤول المبالغة بمجرد حصول الظلم كما قال المؤلف لا ظلم اليوم. يوم ناصبه ظلام، وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم. لأن الآية الأخرى لا ظلم اليوم، وهو اليوم الذي يقال فيه لجهنم هل امتلأت. يوم منصوب ناصبه ظلام، نقول بالنون والياء، يعني نقول ويقول لجهنم، اسم من أسماء النار نسأل الله تعالى السلامة منها. هل امتلأت استفهام تحقيق، هل امتلأت استفهام تحقيق لوعده بملئها، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. استفهام تحقيق، هل امتلأت استفهام تحقيق لوعده بملئها، وتقول بصورة الاستفهام كالسؤال هل من مزيد، أي لا أسع غير ما امتلأت به، أي قد امتلأت. هذا قال به كثير من المفسرين، أنها لما يقال لها هل امتلأت تقول هل من مزيد، يعني لا أستوعب غير ما بي، خلاص امتلأت، تقول هل من مزيد، أي لا أسع غير ما امتلأت به، أي قد امتلأت. هذا قال به كثير من المفسرين، لكن ما الذي يدل عليه الحديث المتفق عليه؟ لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع فيها رب العزة قدمه فتقول قطن قطن. ما الذي يدل عليه هذا الحديث؟ هل من مزيد؟ أنها تطلب المزيد، هات، بدليل أن ما امتلأت. لو كانت ممتلأت ما احتيج إلى أن يضع فيها رب العزة قدمه فتقول قطن قطن، يعني قد امتلأت. ننظر في كلام المؤلف، يوم نقول لجهنم هل امتلأت، يقول استفهام تحقيق لوعده بملئها، وتقول بصورة الاستفهام كالسؤال هل من مزيد، أي لا أسع غير ما امتلأت به، أي قد امتلأت خلاص، ما كيف هل من مزيد وأنا مليانة، ما يمكن. وهذا قال به جمع غفير من أهل التفسير، لكن الذي يدل عليه الحديث الصحيح لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، يعني هل تقول امتلأت في الحديث، هل من مزيد هل معناها هل امتلأت؟ لا، بدليل حتى يضع فيها رب العزة قدمه فتقول قطن قطن، يعني يكفي، حسبي حسبي امتلأت. فكانت قبل ذلك حينما تقول هل من مزيد لم تمتلئ بعد. وأولى ما يفسر به القرآن القرآن ثم السنة. وأزلفت الجنة، أزلفت يعني قربت الجنة للمتقين، جمع متقي، والتقي هو فاعل الواجبات مجتنب المحرمات، لا يترك واجبا ولا يرتكب محرما إلا إذا غفلت نفسه وهفت في منكر بادرت للاستغفار منه والتوبة النصوح، فهذا وجوده مثل عدمه، وإلا فليس المتقي معناه المعصوم الذي لا يفعل المنكرات ولا يترك الواجبات. قد يترك واجبا ثم يعود إلى رشده ويعود ويستغفر ويتوب. ولذا قال بعد ذلك لكل أواب، للمتقين مكانا غير بعيد. أزلفت قربت لهم لئلا ينالهم في الذهاب إليها عناء ولا تعب ولا مشقة. أزلفت قربت لهم مكانا غير بعيد منهم فيرونها، ويقال لهم هذا المرء هذا الذي ترونه ما توعدون، بالتاء والياء، توعدون يوعدون في الدنيا، يعني هذا الذي وعدناكم في الدنيا، هذا الذي جاءت به الرسل، هذه هي الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ويبدل من للمتقين قوله لكل أواب، وأزلفت الجنة لكل أواب، بدلا من للمتقين، فكل أواب بدل من المتقين، والمراد بالأواب الرجاع إلى طاعة الله تعالى، صيغة مبالغة، الأواب من الأوبة وهي الرجوع فيما إذا حصل منه غفلة أو هفوة أو زلة فإنه يبادر فيرجع، وكلما غفل رجع وتاب وأناب إلى الله جل وعلا، فاستحق المبالغة، فقيل أواب رجاع إلى طاعة الله تعالى، حفيظ حفيظ حافظ لحدود الله جل وعلا، حافظ لحدود الله فلا يتعدى ولا يتجاوز فيرتكب المحرمات، تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، لا يتجاوز ولا يقصر دونها، لا يقصر دون الواجبات ولا يتجاوز إلى المحرمات، فهو حافظ لحدوده، من خشي الرحمن بالغيب. الخشية المحمودة والإيمان المحمود والعمل الصالح المحمود إنما هو في حال الغيب لا في حال الشهادة، لا في حال الشهادة، يعني في حال الصحة، في حال الفراغ، في حال الشباب، في حال القوة، في حال النشاط. أما إذا أقبل الإنسان على آخرته في آخر عمره وغلب على ظنه أنه ينتهي، هذا لا شك أنه ينفعه إيمان، وتنفعه صدقات، وتنفعه أعماله الصالحة ما لم يغرغر. لكن التعرف على الله في الرخاء قبل هذه الشدة لا شك أنه يعين على التعرف على الله في هذه الشدة. أما إذا انكشف الغطاء كما تقدم فلا فائدة. من خشي الرحمن بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب، هذا محل المدح، هذا محل المدح. يعني لو قال لك شخص أن العسل جاء، قلت والله يا أخي ما أظن، لنا سنين ما جاء، أول الكم الفقع وما أشبه ذلك. قال جاء، قلت والله يا أخي ما أظن جاي. ثم ذهبت أنت وياه إلى السوق فرأيته بعينك، قلت صدقت، ينفعك هذا التصديق؟ ما ينفع هذا التصديق، خلاص رأيته بعينك، ما احتاج للخبر. من خشي الرحمن بالغيب خافه ولم يره وجاء بقلب منيب، وجاء بقلب منيب مقبل على طاعة الله جل وعلا، جاء بقلب منيب وهو القلب السليم الذي لا ينفع من القلوب سواه. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سالم، سلامة تامة من شوائب الشرك، من شوائب البدع، من شوائب المعاصي، من شوائب الشبهات، من شوائب الشهوات. هذا القلب الذي ينفع. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهنا قال وجاء بقلب منيب مقبل على طاعته، ويقال للمتقين أيضا ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام أي سالمين من كل مخوف، ادخلوها مصاحبين بسلام، ادخلوها مصاحبين بسلام أي سالمين من كل مخوف، أو مع سلام، مقترنين بالسلام الذي هو تحية أهل الجنة وتحية المسلمين. أي سلموا وادخلوا، أي سلموا وادخلوا الجنة. ذلك اليوم الذي حصل فيه الدخول، ذلك اليوم الذي حصل فيه الدخول يوم الخلود، الدوام في الجنة، الخلود، ذلك يوم الخلود بالنسبة لهؤلاء الذين دخلوا الجنة، وهو أيضا يوم الخلود بالنسبة لأولئك الذين دخلوا النار من الكفار والمشركين والمنافقين وغيرهم ممن حكمه الخلود في النار، بخلاف العصاة فإنهم لا يخلدون فيها، وإن دخلوها فإنما يعذبون على قدر ذنوبهم. يوم الخلود الدوام في الجنة، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، ولدينا مزيد زيادة على ما عملوا وطلبوا، فهم يكافؤون على أعمالهم ويزاد لهم في هذه المكافأة التي من أعظم النعيم في الجنة النظر إلى وجه الله جل وعلا. ولدينا مزيد، قالك جم من أهل العلم من المراد به النظر إلى وجه الله جل وعلا، وهو أعظم نعيم وأعظم لذة في الجنة، لهم الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ولدينا مزيد، إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون الشمس أو كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته أو لا تضامون في رؤيته، حديث متواتر قطعي الثبوت. فالرؤية لله جل وعلا يوم القيامة يراه المؤمنون، ويثبتها سلف هذه الأمة وأئمتها بإجماع، ولا يخالف فيها إلا المبتدعة. الآن بقي عندنا هذا المقطع، ولو جعلناه درسا في المغرب واستغنينا به عن الأسئلة أتممنا إكمال السورة، أو يكون درس المغرب على ما أعلن لقاء أسئلة وأجوبة ونترك بقية السورة لفرصة أخرى، الأمر إليكم. أما الآن الساعة 6 ما عاد بقي، ايش ترجحون؟ مهمة. إذن يبقى الإعلان على ما هو عليه، ترك بقية الفرصة فيها مقدار محاضرة كامل، درس كامل، لعله تيسر له مناسبة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.